وصل الكلام إلى البحث في حروف كان لها في لغة العرب نفس ما لكان من العام، ولم تذكر ما ولا ولاتا في باب كان لسبب بسيط، وهو أنها ليست من أخوات كان، لأنها تخالفها في الفعلية والاسم، في الفعلية والحرف، فما ولا ولا حروف باتفاق، وكان وأخواتها في الجملة أفعال باتفاق، لم يقع الخلاف إلا في حرفيته ليس. فلذلك جعل هذا البحث منفصلا عن البحث السابق، وإلا العمل هنا هو العمل هنا. والمعروف بين النحاة أن الذي أعملها عمل كان أعملها هذا العمل إلحاقا لها بليس، أي أنها في استعمالات العرب وفي ذهنية العرب أن هذه الحروف تشبه ليس، فما يثبت لليس من رفع اسم ونصب خبر يثبت له. فهي أيضا متأخرة رتبة عن رتبة كان وأخواتها، هذا يكون سبب آخر للفصل بين البحثين. وعندما نتحدث عن الإلحاق فلا بد أن نسأل الأسئلة التالية، أنه ما هو وجه الإلحاق؟ أو هل الإلحاق جائز أم لا؟ والسؤال الثاني، إذا كان الإلحاق جائزا فما هو وجهه؟ وثالثا، إذا كان له وجه فما هو الدليل عليه؟ دليل على وقوعه؟ أما أنه جائز هنا فلأن الإلحاق الذي ندعيه إلحاق في مورد العمل، يعني إلحاق لما مثلا بليس من أي ناحية؟ من ناحية العمل، وليس فعلا، والفعل هو الأصل في العمل، وإذا كان الفعل أصلا في العمل فيكون قويا متمكنا من العمل فيجوز أن يلحق غيره. فالإلحاق جائز. وأما وجه هذا الإلحاق والمبرر له والداعي إليه فهو هذه المشابهة بين ما وليس، طبعا نقصد معنى سبيل المثال لا يأتي الكلام بالامثلة ولا بين ما وبين ليس من ناحية المعنى والمضمون. وهو الدلالة على النفس، يعني الذي جعلنا نفكر بالإلحاق وهذا الاشتراك بينهما في المعنى، وإلا لولا هذا الوجه فلماذا لم نبحث فيه مثلا بليس. فلابد أن يكون هناك وجه مبرر لنا أن نلحق هذه الحروف بليس. وأما الدليل على هذا الإلحاق، دليل على وقوعه، فهو أن الذي أعملها أعمل ما ولا ولا ذا يشترط عنده أن لا ينتقض مدلولها، أن لا ينتقض نفيها بشيء مما ينفذ الناس، فلو نفض أو فلو انفقر مدلولها ونفيها بناقضه لم يثبت لها العمل المطلوب، مما يدل ومما يكشف عن أن إعمالها كان بسبب ثبوت هذا المعنى. وأيضا من جملة الشروط عنده كما سيأتي أن لا يختل ترتيب معموليها، فلو اختل ترتيب المعمولين يعني تقدم الخبر على الاسم لم يثبت لها العمل المذكور. فهذا يكشف عن أضعفية ما في العمل المذكور من ليس. لذلك جعلنا ما ملحق بليس وليست ليس هي التي ملحق بما. إذن هذه كلها شواهد في الإلحاق. من الشواهد على الإلحاق إذن أنه لو انفقد نفيها لم تعد تشبه ليس. من الشواهد على الإلحاق المذكور أنه لو اختل ترتيب معموليها زال لها العمل، ما يكشف عن أضعفية. هذه كلها تقرب الإلحاق، نعم ليست شيئا مقطعيا عنه وأن العربي أعمل لأجلها في السبب، لكن شواهد مبررة لنظرية الإلحاق. لماذا بنيتم على أن عملها كان بالإلحاق إلحاقا لا بغيرها؟ لمجموعة من الشواهد والقرائن هي يعني محصل هذه الشواهد أو محصل هذه الشواهد أنه عملها مشروط بخلاف عمل ليس، مع وجود المشابهة بينهما فيدل ذلك على أضعفيتها من ليس وأقوائية ليس، ومضافا إلى أن هناك نظرية تقول أنه كل ما يعمل وليس بفعل فهو محمول على الفعل، فلذلك هذه كلها تكون من الشواهد المقربة لنظرية الإلحاد. وبهذا البيان الذي بينا اتضح السبب في أنهم لم يقولوا ما ولا ولا أعمل إلحاقا بكانة إلحاقا لها بكانة، مع أن كان أم الباب هناك. وعادة تنسب الإلحاقات إلى أم الباب لإظهار الطرف أنه كل من الشروط أن لا ينتقض نفيها، وأن وجه الإلحاق ماذا كان؟ وجود الشبه المعنوي بين ما وبين ليس، بينما لو حملناها على دانا فلا وجه للإلحاق، أن هذا من واجب وذاك من واجب آخر، لا يشتركان لا معنى ولا جنسا، هذا اسم وذاك حق، وهذا مثبت ومنكر وذاك منفي وثابت. ولذلك يقول اعمال ليس اعملت ما. اذا اتضح ذلك نقول ذهب الفصليون الى اثبات لغتين عن العرب، لغه لأهل الحجاز مؤداها أن ما تعمل عمل ليس بشروط ذلك، فالمرفوع بعدها اسم لها والمنصوب بعدها خبر لها. واللغة الثانية لغة الإهمال، وهي التي ثبتت عن بني تميم، أي أنها عندما تدخل على المبتدأ والخبر لا تؤثر في حكمهما شيئا، فالمبتدأ ما زال مرفوعا بالابتداء والخبر لا زال خبرا له لا لها. فإذا كان خبرا للمبتدأ فيعمل فيه المبتدأ نفسه على الصحيح فيكون مرفوعا. وخالف البصريين فيما ذهبوا إليه الكوفيون، فإنهم قالوا ما مهملة غير عاملة على جميع لغات العرب، لا فرق في ذلك بين الحجازيين وبين بني تميم، فهي مهملة ذلك، وما أثبتموه من وجود لغتين في غير محل. غاية الأمر أنه على لغتي الحجازيين يجوز أن ينصب الخبر على إسقاط الخاطر، وذلك لأن الحجازيين يدخلون على الخبر بعد ما نافية حرف الجر الزائد. ما زيد بقائم، فإذا سقط ونزع الخاطر نصب الخبر بنفعه. إذا ما هو شائع عن العرب أن هناك لغتين، واحدة للحجازيين وأخرى للميتانيين، هذا مبنى البصريين. وإلا فالكوفيون عندهم لغة واحدة ثابتة لدى الجميع، وهي الإهمال وعدم الإعمال، فلا إلحاق ولا إعمال ولا تشبيه أصلا. كيف نفعل نبني؟ نبني الآن على ما ذهب إليه البصريون، وذلك لما في قول الكوفيين من تكلم. الذي أعمل ما اشترط في أعمالها شروطا، الشرط الأول أن لا يليها، يعني أن لا يلي ما لا يأتي بعد ما ما لا يلي ليس، ما لا يأتي بعد ليس. إذ لو وقع بعدها ما لا يقع بعد ليس كان ذلك من مباحثات شبهها بها، وبالتالي من مباحثات الإلحاق. وقد ثبت أن إعمالها كان للإلحاق، لذلك إذا وقعت إن الزائدة بعد ما سقطت ما عن العمل، لأن إن الزائدة لم تقع في أي استعمالات العرب بعد الهجرة. فقد ولي ما لا يلي ليس. الشرط الثاني أن لا ينتقل نفيه، إذ لو انتقض نفيها ليس أنه يضعف الشبه بل يزول الشبه. الشرط الثالث نعم أنا ما بكلم نواقض النفي، ونواقض النفي قبل الشرط الثالث مثل إلا، كان يأتي بعد ما إلا، كان تقول ما زيد إلا قائم. وانتقال نفيها في هذه الحالة ليس بمعنى أنها استعملت في غير ما هو له، في غير ما هي له، ليس بمعنى أنها استعملت في الإيجاب مجازا، بل بمعنى أن مجيء الناقض أوجب أن يكون المجهول النهائي للجملة مجهولا إيجابيا، بعد أن كان حقه بسبب دخول ما أن يكون مجهولاً سلبياً. الآن ما زيد قائماً حقها أن يكون المجهول النهائي انتفاء القيام عن زيد. فلما قلنا ما زيد إلا قائماً ما دلت على النفي وهي مستعملة في النفي، لكن تعارض وتصادم ظهورها مع ظهور أقوى منها وهو ظهور إلا في الاستثناء من النفي، والاستثناء من النفي مؤداه وحقيقته النهائية إثبات لهذا الشيء المستثنى من النفي. فلذلك يصبح مجهول ما زيد إلا قائم أيضا قائم، فتحول مجهولها إلى إثبات القيام لزيد بعد أن يكون حقه أن يكون نفي القيام وانتفاء القيام عن زيد. فهي مستعملة في موضع عنده دالة على النفي، لكن نفيها لم يؤثر أثره. هذا هو معنى انتقض أثر نفيها الحقيقي أن المجهول النهائي للجملة وظهور النهائي للجملة مجهولا نفيا سلبيا. فلما جاء الناظر أفضل أثر نفيها المستفاد منها فجعل المجهول النهائي إيجابيا. ولعل السر في ذلك ما يقال من أن أصل إلا فهي تحمل في ضيائها نفيا، فهذا النفي المستفاد من إلا فلط على النفي المستفاد مما، بمعنى أنه نفى النفي، والنفي عندما ينفى تتحول النتيجة إلى إثبات. وهذا هو السر في دلالة هذا التعبير على الحقل. لأن في إلا نفيا للحكم عن الغيب وإثباتا له للطرف المذكور في الجملة. الشرط الثالث أن لا يختل ترتيب اسميها، لأن لا يتقدم خبرها على اسمها ولا عليها. وعنه تقدم عليها يوجد مانع آخر من هذه المانع النافية ولها حق الصغار، لا يجب أن يتقدم عليها شيء. هذا الشروط خاصة في ما ولا الاسم؟ لا هذا في ما ولا مع أصل الحاق وأصل ثبوت لغتين والخلاف بين المصريين والكوفيين. نعم يوجد لا الحجازية أو لا التنمية. ماذا هذا لابد أن نتأكد منه. على كل حال أصل أن إعلانها بسبب الإلحاق هذا مشترك بين الثلاثة، لكن هذه الشروط خاصة به ما، لأنه لو تغير ترتيب الاسمين لنافى ذلك ما قلناه سابقا من أن إعمالها بالإلحاق حينئذ تكون كليسة تماما، لأن ليس أقوى منها. نعم، جاب عندهم أن يخالف الترتيب فقط في الموضع الذي يتوسعون فيه، وهو موضع أن يكون الخبر ظرفا أو جار ظرفا. الآن لماذا يكون مثلا يقولون هكذا إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا؟ ليش يقولون إذا كان الخبر ظرفا ومضافا أو جارا ومجرورا، أو إذا كان الخبر ظرفا أو جارا؟ يعني ليش ظرفا؟ ما قالوا ظرفا ومضافا؟ في بعض الأحيان ما يجي مضاف غدا، ما يجي مضاف خلاص، مثل الكتاب غدا. نعم، فإذا خبر في الجملة أو في المفرد في فطور إنه يكون محذوف أو لا؟ لا، يعني هذا الآن غدا له متعلق أو هو لا في المفرد؟ هو له متعلق. فإذا في الجملة أو ليس في الجملة؟ حتى يكون في الجملة لابد أن يكون له مضاف، هذه الإضافة ولو تقديرية، يعني ولو كانت منوية. عشان جملة ما يشترط فيه إنه يكون مضاف، ليش؟ يعني بس إنه هو يكون في الجملة لازم يكون مضاف. يعني الآن مثلا زيد في الدار أو زيد عند عمرو، الخبر ما هو؟ عند أو عند عمرو؟ ما هو الخبر؟ عند فقط الدار. كلمات الدار هذا يعني على الأقل أنه لو من التأمل في هذه العبارة. أو لماذا يعبرون بهذا التعبير؟ جملة الخبر يقتصر على شيء أو دون متعلقات في الجملة. هذا في الجملة. يعني مثلا مثل زي ضارب أبا، نعم الخبر ضارب وليس أبا. متعلقات لا تعبير. لكن مثلا في زي عند عمرو، لا الخبر ما هو عند أو عند عمرو. كيف كذا يا أبا؟ على كل حال لابد من يعني تأمل تتبع في هذه العبارة، ومن وصل إلى نتيجة يخبرنا حتى نستفيد معه. يقول أصحاب ألم أقرأ، طبعا يتفرع على هذه الشروط التي ذكرناها مسألة أخرى تعرض لها بقوله ورفع معقوف بلكن بعد ذلك أو بلكن أو بمن من بعد منصوب بما ألزم حيث حل، أنه إذا عطفت على خبر ما، إذا كانت ما عامة متوفرة فيها جميع الشروط التي ذكرناها، وأردت أن تعطف على خبرها، فمقتضى القاعدة لأن المعطوف عليه هو الخبر، والخبر بحسب الطلب منصوبا لفظا ومحلا، فمقتضى القاعدة أن يجوز العطف، أن يجوز نصب المعطوف، أن يجوز نصب المعطوف. لماذا؟ لأن العطف هو العطف على الله، العطف على ظاهر الله، وهذا منصوب لفظا ومحلا، فحتى لو أردنا أن ننصب محلا علينا أن ننصب، لو أردنا أن نعطف على المحل علينا أن ننصب أيضا. نعم، يجوز الرفع على التوازن، بناء على العطف على التوازن لو أجزناه وهو جاز. لكن الآن لو فرضنا أن العاطف هو بل أو لكن، ففي هذه الحالة لا يجوز النصب المعطوف، لأن العطف في قوة تكرار العامل، أو هو على نية تكرار العامل، فإذا قد جاء زيد وعمرو فكأنك قد جاء زيد إلى عمرو. ومجهول بل ولكن والاستدراك من حكم ما سبق. وبحسب الفرض الحكم في جملة المعطوف عليه ما هو؟ الإجابة والسلب. السلب في جملة المعطوف عليه هو السلب. والاستدراج من السلب ماذا ينتج؟ ينتج الإجابة. فتكون بل ولكن من المواقف أيضا من النفي، لكن بالنسبة لما بعدها، بالنسبة لما استدركته، لا بالنسبة إلى ما قبله. لذلك لا تؤثر على اعمال ما في اسمها وقضائها، ليست في فعلنا، لكنها تؤثر على التشريك في الحكم بين ما بعد بل وبين ما قبل بل. نبال من حروف العرض. والعرض في قوة تكرار العمل. إذا كانت قوة تكرار العام فهذا يعني أن علي أن نفترض دخول ما على المعطوف والمعطوف عليه ما. وبحسب الفرض أن المعطوف ببركة بل ولكن صار موجبا، وما كان موجبا لا يقل أن يكون مدخولا لمن نافيا. فلذلك لم يجد فيه النصب بل تعين لنا أن نقطعه. الآن السؤال الذي لكم، أن هذا العطف حين يجب ماذا يكون؟ عطفا على اللفظ أو عطفا على المحل أو عطفا على التوقف، ما هو؟ نقرأ هذا المصطلح. ألحق أهل الحجاز من نافية بليس في العمل إذا كانت مثلها في المعنى. طبعا الذي يقول ألحق أهل الحجاز هم البصريين. إذا كانت مثلها في المعنى هذا وجه الإلحاق يرحمه الله. فرفعوا بها الاسم ومصدر الخبر نحو قوله تعالى ما هذا بشر وما هن أمهاتهم. وأهملها التنميون لعدم اختصاصها بالأسماء. يعني إذا أردنا الآن أن نبني أن هناك لغتين، لغة أهل الحجاز ولغة التنميين، فأي اللغتين أوثق بالقواعد السياسية وأقرب بقواعد الصناعة؟ يقول لغة التنميين، لأن ما وإن كانت حرف نافية وإن كانت نافية مثل ليس، لكن الفرق بينها وبين ليس جوهرية، وهو أن ليس تختص بالأسماء، تختص بالجمل الاسمية، بينما ما حرف مشترك، والمشترك عندهم ضعيف عن العمل، ولم يثبت عمل حرف من الحروف المشتركة، اللهم إلا في ما ولا ولا. وإن كان ذاك يقوى منها مختص. لذلك يقول أهملها التنميون لعدم اختصاصها بالأسماء، وهو القياس. فإذا عرضنا اللغتين على القياس فالأوثق بهذا القياس هو لغة بني تميم. ولكن عرضنا مرارا أنه ما دام السماع ثبت فلا مجال لربه بالقياس، فحينئذ ثبوت السماع يكون كاشفا عن خلل في هذا القياس، وان هذا القياس استمع على استقراء غير كامل. ومن اعملها فشرط عملها عنده، إذا عملها مشروط هذا دليل الإلحاق، هذا واحد من أمارات الإلحاق، أن عمل ليس مشروطا بينما عمل ما مشروطا، وما كان مشروطا فهو فرع ما لم يكن مشروطا. والتشرط عملها عنده فقد إن الزائدة، لأنها لا تلي ليس فكذا ما يشير. وبقاء النفي وتأخير الخبر. تأخير الخبر هو المشار إليه بقول والديه وتركيب زكن أي علم. التركيب الذي علم هو أصار تقديم المبتدا على الخبر والاسم على الخبر. فلو وجدت إن كما في قول الشاعر بني قدامة ما إن أنتم ذهب ولا صريف لكن أنتم الخزف ما إن أنتم ذهب. وحق أن تكون ذهبا لو كانت عنه. بطل العمل لبعض شبه ما حينئذ بيده. لماذا بعض الشبه؟ إذ قد وليها ما لا يلي بيده. ولو انتقض النهي إلا نحو وما محمد إلا رسول. بطل صلى الله عليه وسلم. بطل أيضا عملها لبطلان معناها وزوال شبهها. ونظر أيضا قول مغلس بن رقيق وما حق الذي يعطو نهارا ويسرق ليله إلا نكالا. ما حق الذي يعطو نهارا ويسرق ليله كان حقها نكالا فجاء إلا فأبقى العمل لذلك حمله على أنه نافيه. اللهم إنا يمنع على أن ما هنا ليس نافيه وإنما هي استفهامية من باب الاستفهام الإنكار. حينئذ لا يكون قول مغلف هذا من النادر بل يكون ثابتا على ماذا؟ على قول الاستفهام. شنو وجه مثلا؟ استفهامية خطيرة؟ إنكار؟ إذا لا يلزم نعتبرها استفهامية. إذا استفهام كاري ما ينصب بإلا نعم لا يصدق عليه أنه كلام منفي مقرر والاستثناء مقرر فحكم المستثنى حكمه قبل الاستثناء فأنا كلام نعم فإذا لا يلزم نعتبرها استفهامية. لا وقول الآخر وقول الآخر يعني ونظر أيضا قول الآخر وما الدهر إلا من جنونا بأهله وما صاحب الحاجات إلا معذبا. المنجنون يقال هو الدولاب الذي يلقى عليه الماء. وكذلك لو تقدم الخبر ينتقض عمله يبطل عمله لأن ما عامل ضعيف لا قوة لها على شيء هنا في التصرف. فلذلك لم تعمل حال تقدم الخبرين على الاسم الا فيما نظر من قول الفرزدق فاصبحوا قد اعاد الله نعمتهم اذ هم قريش واذ ما مثلهم بشر. ما بشر مثلهم. ولا يجوز تقديم معمول الخبر ما على اسمها الا اذا كان ظرفا لأن نحن قلنا يجوز تقديم الخبر حتى الظاهر الكلام عن معمول الخبر لا عن الخبر نفسه. الخبر لا يجوز تقديمه لحال من الأحوال. متى يجوز تقديمه؟ الذي يجوز تقديمه هو معمول الخبر عندما يكون موردا للتوسع كما لو كان ظرفا أو حقا. فقلنا زيدا آكلا طعامك ولو قدمت الطعام على زيد لم يجوز إلا إن أهملت إن رفعت الخبر نحو ما طعامك زيد آكل حينئذ يكون هذا من تقدم معمول الخبر على المبتدا ولا ضير فيه. قال الشاعر وقالوا تعرضت المنازل من هنا وما كل من واقف منا أنا عارف يعني وما أنا عارف عارفا كل من واقف منا لكن لما قدم معمول الخبر وهو عارف رفع الخبر أهمل منه. وتقول ما عندك زيد مقيما فتبقي العمل لكون الخبر ظرفا وما بي انت معنيا لكون الخبر جارا ومجرورا لتقديم معمول الخبر ما على اثمه. اجاز ذلك في الظرف والجار والمجرور لانه يتوسع فيهما ما لا يتوسع في غيرهما. ثم يقول ورفع معطوف بلا او ببال من بعد منصوب بما الزم حيث حل يقول لا يجوز نص المعقوف بلات ولا ببل على قبرنا، لأن المعقوف بلات أو ببل موجب. لماذا هو موجب؟ لأن بل ولكن للاستدراك من الحكم السابق. فإذا كان الحكم السابق نافيا كما هو مقتضى أن ما ناصب للخبر، فحينئذ الاستدراك من النفي يكون إيجابا وإثباتا، فيصبح المعقوف بلات وببل موجبا. وما لا تنصب الخبر إلا منفيا، وما لك المعقوف بنصب ما للخبر؟ نقول لأن العصر في قوة تكرار العام وفي نية تكرار العام، فكأننا أدخلنا ما على جملة وضع هذا المعقوف منصوبا لما فيها، وهذا لا يصح لأن هذا الخبر بحسب الفرض موجب، وما ذكره عليه ينبغي أن يكون منفيا، فلزم أن يكون منفيا موجبا وهذا غير موجب. فإذا عطف بهما على خبر ما وجب رفع المعقوف لكونه خبرا مبتدأ محذوف. فقلنا زيد قائما بل قاعد، وما عمر شجاعا لكن كريما، المعنى بل هو قاعد ولكن هو كريم. الآن في المطلب الآتي، يعني الفرض يكفي أن نقرأ ليس حتى نصلحه، وبعد ما وليس جر الباء الخبر، يدخل على الخبر ما وليس حرف جر زائد هو الباء، وبعد لا ونفي كان قد يجر الخبر بعد لا قليلا، وقد يجر بعد من فيه كان ما كان الله مثلا جراري. يقول كثيرا ما تجاب باء الجر في الخبر بعد ما، هذا كثيرا، وليس بعد ما وليس توكيدا للنفس، وتكون هذه الزيادة لغرض توكيد، نحو وما ربك بغافل وليس الله بكاف عبده، وقد تزاد في الخبر بعد لا كقول سواد بن قابل، فكني شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمؤمن فتيلا عن سواد بن قابل بمؤمن، ومثله لا خير لا خير بخير بعده النار، لا خير خيرا بعده النار. إذا قدر معناه لا خير خيرا بعده النار، ويجوز أن يكون المعنى لا خير لا خير في خير بعده النار، تكون الباء معنى فيه في معنى ظرفية وتكون لا نافية للجنس. فحينئذ لا تبي لنا على دخول حرف الجر الزائد على خبر لا التي نتحدث عنها وهي التي تعمل عمل ليس. لا بذلك الخبر كيف؟ لا بشفاعة المؤمن. نعم في هذا يوجد لنا شاهد مطلق أو كانت فتح مطلق، لا يعود لنا شاهد أين في لا خير لا خير بخير بعضهم. وبعد ما كان يقل أيضا دخول خلق الجر الزائد على الخبر، وإن مدة الأيدي إلى الزائد لم أكن بأعدلهم إذ أجشع القوم أعدلوا. وفي مواضع أخر كقوله تعالى أولم يروا أن الله الذي، في مواضع أخر غير ما رأى نفي كان، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر، أو لم يروا أن الله قادر، فأدخل الباء على خبره، فأدخلت الباء على خبره إما أو أما. وتقول الشاعر دعاني أبي والخيل بيني وبينه فلما دعاني لم يجدني بقاعدني، لم يجدني قاعدا أو قاعدة. وقول الآخر يقول إذا اقلولا عليها وأقردت ألا هل أخو عيش لذيذ بجائهم، في خبر المبتدا بعد الاستفهام. وقول لقيس فإن تنهى عنها خطبة لا تلاقها فإنك مما أحدثت بالمجردين، لا تلاقها ولا لا تلاقها أدري عندي مرددة بين النقطتين وبين النقطة، لذلك لا تلاقيها كأنه أو لا تلاقيها أدري كأنه أو لإسلافية قد يكون لابد أن الإسلافية تلابد من أي شيء مأخوذة لا من ألفة تلك ألفة وينفي وتصبح تنفيها وليس تلابدها على كل حال على كل حال هذا تمام الكلام فيما والحمد لله رب العالمين عشان تقديم الخبر إلى كان جاء موجود مصنف في فرع فيه عين خير أمير وصدق حركة جرا أو غرفا كما لا يعني نشوف المثال الذي ذكره كما في أنت معنيا الخبر معنيا الذي تقدم معمول الخبر